وشرف الإسلام له. أشهد الله تعالى بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمصداقية، ولقرآنه بالعظمة والدستورية، وأصلي وأسلم على من أسمع الله به آذانا صما، وبصر الله به أعينا عميا، وفتح الله به قلوبا غلفا، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء فبثته ونشرته على أهل الأرض كاملا غير منقوص، بلغ الرسالة أفضل ما يكون البلاغ، وأدى الأمانة أحسن ما يكون الأداء، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أما بعد، أيها الراضون بالله ربا وخالقا، الراضون بالإسلام شرعا ومنهجا، الراضون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الراضون بالقرآن العظيم موجها ودستورا، نطق الفم الشريف صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وإن مشكلة العالم الإنساني عموما ومشكلة المسلمين على وجه الخصوص مشكلة أخلاقية. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ولن تبنى حضارة إلا على أخلاق سليمة. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا، فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابا، ولا ترهق شباب الحي يأسا، فإن اليأس يخترم الشباب، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وإذا أصيب قوم في أخلاقهم فكبر عليهم أربعا: في الصدق والوفاء والإتقان وتجويد العمل والعلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية، وكل هذه أخلاق في الجانب العملي فيها، في الجانب الاقتصادي فيها، في الجانب الاجتماعي فيها، في الجانب السياسي فيها، في علاقتك مع ربك، وما يسميه العلماء الأخلاق الربانية، من خوف ورجاء وتوكل، أو في الجانب الإنساني علاقتك مع أخيك الإنسان عموما، وعلاقتك مع أخيك المسلم على وجه الخصوص في الصدق والوفاء إلى آخره، بل في علاقتك مع الحيوانات العجماوات، فكلنا يحفظ بل يعرف أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها في بيتها، ولا هي أطلقتها تأكل بحريتها من خشاش الأرض. وكلنا يعلم أن امرأة بغي رقت لكلب يلهس الثرى من العطش فغفر الله لها. وكلنا يعلم أن امرأة ذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها وصدقتها ما ذكر، ولكن ذكر لسانها الطويل أنها كانت تنال جيرانها بلسانها فقال هي في النار، وذكرت أخرى من مواظبتها على الصلوات والعبادات بشكل بسيط ليس متميزا وليس فيه زيادة وليس فيه نقصان، ولكنها تحفظ لسانها عن من حولها فقال هي في الجنة. إذن القضية قضية أخلاقية بالأساس، في الشرق أو في الغرب، في العرب أو في العجم، بين الصغار والكبار، عند الذكور والإناث. وأنا في هذا اللقاء أزف إليكم مجموعة من الموازين، موازين أخلاقية بالأساس، نزن أنا أزن نفسي عليها، وأنت وأنت وأنت وأنت نزن أنفسنا على هذه الموازين الأخلاقية. نقول بالأساس: كيف أعرف أني على خلق متين أو على خلق سيء أو على خلق بين؟ الميزان الأول في هذا تعرف على أخلاقك، وهذا امتحان. امتحان ليس ميدانه المسجد فقط، ولكن ميدانه الحياة. تعرف على أخلاقك وطبق هذا الآن اليوم من فورك عند انتهاء الخطبة، بل وفكر فيه الآن وأنت تستمع إليه. تعرف على أخلاقك من خلال من حولك، الزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه، والزوجة مع زوجها، والابن مع آبائه. تعرف على أخلاقك من خلال زوجتك، أبنائك، جيرانك الأدنين، أصدقائك، حتى أعدائك، حتى أعدائك. كل هؤلاء لو شهدوا لك أنك على خلق كريم فأنت على خلق كريم، وإن شهدوا لك أنك على خلق سيء فعدل من مسارك. فإنه ليس الطبع يغلب التطبع، إن هذه الفلسفة غيرها الإسلام، فجعلت التدين يغلب التطبع. فجاء لأناس كانوا يعاقرون الخمر ويستحلون المحارم ويكذبون في الحديث، حولهم خلقا جديدا ونشر بهم الدين في الآفاق. قبل أن أتدلف إلى هذا الميزان اللي هو أن تقس أخلاقك أو أن تزن أخلاقك أو أن تتعرف على أخلاقك من خلال من حولك، أقدم بمقدمة بسيطة جدا، وهي أولا من أهداف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من أهداف بعثته، من الأشياء الأساسية والرئيسة التي أرسله الله بسببها ومن أجلها، الأخلاق، تقويم أخلاق الناس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حتى إن الثناء عليه كان لخلقه الكريم. وإنك في الآية الرابعة من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس هذا فقط، وليس هذا هو الثناء الوحيد، بل من أول السورة تزكية ومدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة الوحي بمجنون، بل أعقل العقلاء وسيد الدنيا كلها. وإن لك لأجرا لأنك تعمل بهذا الدين وتطبقه وتقيم الحجة به على الناس وتنشره للدنيا كلها، وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقطع، وإنك لعلى خلق عظيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك تزكية ووسام شرف من الله لرسوله، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الآية 52 من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن مشكلتنا هنا وفي بلادنا وفي أي مكان نتحرك فيه، مشكلتي أنا وأنت على وجه التحديد مشكلة أخلاقية، فما لكش دعوة بغيرك. كثير مننا يقول لك: المسلمين سيء الخلق، المسلمين لا يحافظون على أوقاتهم، المسلمين. ما أنت جزء من المسلمين، أصلح نفسك بالأساس وادعو غيرك. المسلم يعمل بالإسلام في نفسه ويعمل للإسلام في غيره. قال الله عز وجل: يا محمد، يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال الله لكل الناس والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه واحدة. يبقى تعرف أن الدين كله مرتبط بك أنت. كن أبا بكر الصديق حين قال: أينقص دين الله وأنا حي؟ هذا لا يكون. الرسالة الثانية: الدين الإسلامي لمن يعلم ليزداد علما ويقينا، والدين الإسلامي لمن لا يعلم ليعلم الآن. مكوناته ثلاث: إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها وبالسلامة، لا يبكي على شيء هذا الدين. قطار الإسلام يسير، ركب فيه من ركب ويتخلف عنه من تخلف. يعني نفهم الإسلام فهم سليم كما هو في القرآن والسنة وفي هدي النبي العدنان، يا لا نمثل، حتى لا نمثل صورة سيئة له. الدين الإسلامي يتكون من 3 مكونات لا رابع لها: عقيدة وإيمان، شريعة ونظام، سلوكيات وأخلاق. عقيدة وإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مش كده وبس، مش تؤمن تعدها كده وتحفظها زي ما أنا قلتها بسرعة كده، لا لا لا لا، يكون لها أثرها في حياتك. تؤمن بالله فتزداد له حبا، وتزداد منه قربا، وتزداد له طاعة، وتزداد عليه توكلا واستعانة، فتقول وإياك نعبد وإياك نستعين بشكل عملي، فلا تعبد إلا الله ولا تستعين بسواه. وكذلك الإيمان بالملائكة وكذا وكذا إلى آخره. شريعة ونظام: هذا الدين وفقط نظم من دخول الخلاء إلى سدة الحكم. يتأخذ كل بكتة واحدة كده ينسيبه أحسن. قال الله عز وجل: الوضوء يقول لك تعمل فيه إيه، دخول الخلاء تعمل فيه إيه، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قال: أجل، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وعلمنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وعلمنا وعلمنا وعلمنا. فقد كمل الدين وتمت النعمة. وهذا الكفر الذي يشيع في بلاد المسلمين حين يفصلون الدين عن الحياة، عن السياسة وعن الاجتماع وعن الاقتصاد وعن الترفيه وعن كل شيء، نقول لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. والذي نحن نعيشه الآن والله خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلا أن نتمسك بديننا كله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الرسالة الثانية إيه؟ هذا الدين عقيدة وإيمان وشريعة ونظام، ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كله، ليس الدين كالطماطم أو الخيار تنقضه، الحباية دي تعجبك فتاخدها، ودي ما تعجبكش تركنها. عقيدة وإيمان وشريعة ونظام وسلوكيات وأخلاق، وهذه الثلاثة موجودة في آية واحدة جامعة مانعة، آية 177 من سورة البقرة، تقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وربنا مش عايز يدوخ الناس، حبة يمين حبة شمال، حبة البيت المقدس حبة البيت الحرام، لا لا لا لا لا، ليس هذا جماع كل خير، إنما البر في عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وسلوكيات فاضلة. اقرأ الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اللوجو بقى، التعقيب من الله عز وجل والوسام لم يتكرر في آية غيرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكأنها تقول وتهتف بكل مسلم: إذا استجمعت هذه الثلاث، عندك عقيدة وإيمان، عندك شريعة ونظام، عندك سلوكيات وأخلاق، تقول للمجتمع المسلم لا للأفراد أيضا: إذا استجمعتم عقيدة وإيمان وشريعة ونظام وسلوكيات وأخلاق، تأخذون هذا الوسام: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى قلنا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قلنا المكونات الثلاثة للدين يتأخذه كله، يتراجع نفسك. 3 مهم جدا: أن نفرق بين الحقيقة والصورة، الشيء الأصلي والشيء المزيف. كثير من المسلمين ما يزيد عن 80% للأسف يمثل صورة للإسلام سيئة ولا يمثل حقيقة، يمثل صورة لا حقيقة. طب إيه الفرق بين الصورة والحقيقة؟ بالمثال ويتضح المقال: أنا إنسان، فلي صورة الإنسان، رأس إنسان ويد إنسان وقلب إنسان وقدم إنسان، ففيها حياة وفيها حركة وفيها وفيها وفيها. تجد اي محل زي ايكا مثلا، اي محل، او تجد فيه شخص كده لابس بدله، انت راح تشتري بدله بقى او ترنج، او امراه راح تشتري حاجه، فتروح تلاقي شكل انسان ولكن ليس فيه حركه الانسان ولا روح الانسان ولا رقه الانسان ولا غضب الانسان، صوره. فاحنا نمثل صوره لا حقيقه للناس، صوره وخلاص، عدد، رقم. ملياركم لا خير فيه كأنما خطت وراء الواحد الأسفار، يا ألف بليون وأين هم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحد أغزو بهم في كل ساح. أكانت رنة الإيمان تزييفا وتلحينا، أكانت تلكم الأعداد أرقاما تسلينا، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. يثبت هذا عندك عندما تفرق بين الأسد الحقيقي والأسد الدمية اللعبة. الأسد الحقيقي تخاف منه وحطط له قفص وتبعد عنه، إنما الأسد الدمية تجيبه لابنك يلعب بيه وتشوطه ويتبول عليه ويركبه وينزل من عليه، لأنه دمية، لأنه يتعامل مع صورة لا يتعامل مع حقيقة. أما الولد وأبو الولد وعم الولد، لو رأى الأسد من قريب لعملها على نفسه، خلاص يتبول على نفسه من الفزع، لأنه يتعامل مع حقيقة. فنحن الآن للأسف في معظمنا نمثل صورة، نريد منك ومنك ومنك ومنك أن تمثل حقيقة الإسلام، والحقيقة هذه تكون بأن تمثل العقيدة والشريعة والسلوكيات والأخلاق. أخيرا، أنتم عارفين المعركة التي تقوم بين الأمم الآن والمجتمعات معركة أخلاقية بالأساس، ومعركة صفات، معركة بين الحق والباطل، ناس عندها صفات أهل الحق وناس عندها صفات أهل الإيه؟ أهل الباطل. ومعي بهذا شاهد ودليل. الفاتحة مثلا، سورة الفاتحة بتقول لك أن المعركة في الوجود بين أمة لها صفات وأمة لها صفات. أمة لها صفات إياك نعبد وإياك نستعين وغيرهم من المغضوب عليهم لهم صفات، والضالين لهم صفات. وكلمة المغضوب عليهم تم شرحها في 102 آية من سورة البقرة، وكلمة الضالين تم شرحها في 120 آية من سورة آل عمران، يعني كلمتين تم شرحهم. وكلمة إياك نعبد وإياك نستعين شرحت في عشرات الآيات ومئات الآيات في الجزء الثاني كاملا من سورة الإيه؟ البقرة. يبقى قضية صفات أخلاقية، بل إنك تقرأ في أول صفحة أو أول صفحتين من سورة البقرة أن القضية قضية صفات وأخلاق بالأساس. عايز تبقى مؤمن مش بمجرد الكلام، لا، يؤمنون بالغيب، ده صفة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ياخذ الوسام بقى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون وأولئك هم المفلحون. صفات أخرى، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صفات أخرى، ومن الناس منافقين، 13 آية. إذن صفات صفات صفات. ندخل بقى للموضوع الأساسي، أنا عايز أعرف أخلاقي جيدة ولا غير جيدة، أعمل إيه؟ اسأل أو سل من حولك. أنت ماشي كده أول ما تروح قول لمراتك إيه رأيك في أخلاقي وإيه اللي بتاخديه عليا بمصداقية، وهي تسألك نفس السؤال. وجارك وأصدقائك وأحبابك وأعدائك، ده كلام جد مش هزار. لو عايز تحسن نفسك، لو بينك وبين القبر فركة كعب، شبر واحد الآن. نضرب لهذا جملة أمثلة. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو المثال؟ بلى، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعال نشوفوا كيف كان يطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميزان على نفسه، ميزان تعرف على أخلاقك من خلال من إيه؟ من حولك. زوجته، الشاهد الأول، نذكر ثلاث شواهد في الخطبة ونختمها. الشاهد الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء قبل الرسالة، ففوجئ أن جاءه جبريل وكان ما كان من أمره، فأخذني فغطني ثم إلى آخره، ونزلت قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك. النبي ذهب فزعا خائفا مرتجفا إلى مين؟ إلى زوجته. قال لها حصل كيت وكيت وكيت وكذا وكذا وكذا وإني خشيت على نفسي. تعال بقى شوف السيدة خديجة ماذا قالت له، هي ألسق الناس به وأعرف الناس بأخلاقه، لسه ما كانش رسول هو بس أعرف الناس بأخلاقه، وبدأت تستدعي من الباك جراوند الخلفية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ها تقول، قالت له كلا ما تخافش، مثلك لا يخاف، لا يخاف عليه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ شوف، لأنك تتصف بست صفات. واحد، إنك لا تصل الرحم. سأل نفسك بقى، الرحم ده هي اللي هتثنى عليك، هتقول لك ده أنت أخلاقك كويسة ولا أخلاقك غير جيدة. وتصدق الحديث، ولا احنا زي الإعلام كذابين قاعدين اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك وتصدق الآخرون. وتحمل الكل، تعين الإنسان الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق. السؤال، لو انت قلت لمراتك دلوقتي وانت مروح، انا سمعت الشيخ بيقول تعرف على اخلاقك من خلال من حولك، ايه رايك فيا؟ هتقول لك كم صفه من دول؟ مش مشكله لو لو لو لو, لو قالت لك لا ده انت ما عندكش كذا، ده انت بتخلع البنطلون في ناحيه والشراب في ناحيه ومش عارف ايه وما عندكش نظام ولا نظافه، قول لها حاضر من اليوم ورايح هبدا بمصداقية. إذا كنت تريد الجنة حقا، هذا مثال. الشاهد الثاني، سيدة عائشة زوج النبي الصديقة بنت الصديق، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، وإنك لعلى خلق عظيم. بل قالت ألا تقرأ قول الله عز وجل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخره. فكان خلقه القرآن. السؤال، هل أخلاقنا نزنها على وزان القرآن؟ وده ميزان هتكلم بعده إن شاء الله في خطبة لاحقة، بس احنا دلوقتي من حولك، زوجتك. طيب خذ الشاهد الثالث، قارنت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أعدائه، ما لازم كده، وبضدها تتميز الأشياء. النبي ما فيش حد منكم خد باله إن سورة القلم أول أربع آيات بتثني على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها عشر آيات تزم عدوه، يعني تصف النبي بأحسن ما فيه وتقول إن أعدائه عندهم أسوأ ما فيهم، وهذه صفات أخلاقية وتلك صفات أخلاقية. قالت إيه بقى؟ قالت عن عدوه بعد أن قالت وإنك لعلى خلق عظيم، قالت فستبصر ويبصرون، بكرة تشوف بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شوف أعداؤه عندهم كم صفة، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قارن بقى بين شخص هذه صفته وإنك لخلق عظيم وأشخاص هذه صفاتهم. شهادة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وده على فكرة دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفين واحدة، امرأة واحدة بس بتدوخ الواحد، بتتعبه أحسن تعب، فبالك أما النبي صلى الله عليه وسلم ينتزع انتزاعا الثناء والمصداقية من كل زوجاته. تسأل كل زوجات النبي منفردات أو مجتمعات، يقول لك ده النبي ده كان في مهنة أهله، خيركم خيركم لأهله، وهو كان خيركم لأهله عليه الصلاة والسلام. فيقول لك إن هذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأنهم ضراير عكس بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه خارج البيت زي أخلاقه داخل الايه؟ داخل البيت. فده دليل على هذا الميزان. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والرشاد، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى. أشهد الله تعالى بالوحدانية ولرسوله برسالة ولقرآنه بالعظمة، وأصلي وأسلم على أذن الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا حول الميزان الأول، الميزان الأخلاقي. تعرف على أخلاقك من خلال من حولك، زوجتك، أولادك، الخدم والحشم. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء عملت فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا مست يدي يد أحن ولا أرفق ولا ألين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشكل الظاهري اللي كنت بشوفه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيوصف النبي، مش بيوصف أخلاق، بيوصف شكل النبي وتعامل النبي. فده سناء. سؤال: لو أنت رب عمل أو عندك خادم أو عندك بواب أو عندك سواء، بيثنى عليك ولا قدامك يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب؟ يقول: ده أنت كويس وأنت أستاذنا ولحمك تفنى من خيرك، ثم بعد أن تخرج يخرب بيتك، روح ده هي ما ترجعك. ليه؟ لأنه قد يكون ده سبب عنده أو سبب عندك. فأسأل: لو أنا السبب من عندي، لابد أن أعدله وأن أحسن المسار. أيضا من الشواهد أيضا أنك تعدل أخلاقك على أو تقيسها على باعتبار من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له الأعداء. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن تختصم مع واحد مسلم أو غير مسلم، والآخر يقول لك إيه؟ والله ده الرجل ده ما شفتش في أخلاقه، حتى وأنا عدو معاه كان لي حق عنده أتاني به. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتزع شهادتين ثمينتين من هرقل ملك الروم، ومن أبي سفيان سيد من أسياد قريش وهو يومئذ مشرك. الرجل سئل أمام هرقل 10 أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان لديه ملك لأبيه أو لجده فهو بيسعى يسترد الملك؟ قال له: لا. هل يتبعه ضعاف الناس أم الكبار منهم؟ قال له: ضعاف. إلى آخره 10 أسئلة. قال: والله ما بما يأمركم، بصدق الحديث وعبادة الله، إلى آخره إلى آخره. لحد ما قال له إيه: لو كان كما تقول ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، وإن كان كما تقول فإنه سيملك تحت ما تحت قدمي هاتين. وقد كان. السؤال: لو حد سأل أعدائنا، لو سأل أعدائنا هنا وإجابتهم معروفة، إيه رأيكم في المسلمين؟ للأسف تروح تنبية تقول لك أكتر منطقة فيها جانب مسلمين فيها سرقة وكذا، تروح مالمو نفس الحال، تروح حتى في جوردشتن في في في ولا أنجريت في السويد نفس الترتيب. لماذا؟ لأن انطباع إن المكان اللي فيه أغلبية مسلمة فيه في سرقة، فيه فساد، فيه نهب، في اعتماد على السوشيال وخلاص. فأعدائك سيشهدون لك أم سيشهدون عليك، والحق ما شهدت به الأعداء. أخيرا بقى، شهادة الجيران. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ولا يصل إلى الجيران. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم تفقد جيرانه حتى أسلم من أسلم، واستنقذ من استنقذ من النار، حتى من يسيئون إليه ويلقون بالقاذورات على باب بيته. السؤال: هل لو سألت جيرانك عنك، الأدنين سيشهدون لك أم عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يشهد له أربع بيوت منازل، يعني من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، إلا قال الله قد قبلت عملكم وغفرت له وغفرت له. خذ هذه الشهادة، الشهادة عند الموت. لما تموت، في ناس كده لما تموت الناس تزعل عليها: لقد كان زيد هلكه ما كان زيد هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. في ناس لما تموت الناس تتأثر بيها، الله يرحمه الله يغفره، لقد ترك فراغا. ناس لما تموت مستراح ومستراح منه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال: وجبت. ورأى جنازة فأثنى عليها الصحابة شرا فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. الأصدقاء سيشهدون لك أم عليك؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ختاما أيها المستمع الكريم، فهذا الميزان الأول ميدانه ليس في المسجد، ميدانه في الخارج. فإننا في المسجد نكون أكثر خشوعا وأكثر تواضعا وأكثر التزاما وأكثر صلاة وأكثر زكاة إلى آخره، إنما خارج المسجد هو المحك، هو المعيار. فاسعى قدر الطاقة أن تكون حقيقة الإسلام لا صورة الإسلام. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وقبل أن أنسى، ندعو من أعماق قلوبنا لأحد المتبرعين الأكارم، جزاه الله خيرا، تبرع بمبلغ كبير رجاء شفاء والده لهذا المركز الكبير. أسأل الله عز وجل أن يصيبه وأن يأجره وأن يشفي مرضاه يا رب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبمثل هذه الجهود قليلة أو كثيرة يعني تبنى المراكز الإسلامية ويدفع العمل الإسلامي إلى الأمام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين، وعليك بالمجرمين وأعوان المجرمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حسن أخلاقنا وكثر أرزاقنا وعافنا في أبداننا. آمين آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.